تفسير الآية 53 من سورة الزمر، يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من التائبين من كل شر أولا بأول، بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. هذا ومعنى قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم من بعده لجميع الناس، وذكرهم وليتذكروا فيما بينهم أنهم عبادي، وأني قد نسبتهم إلي لأنهم خلقي وصنعتي، وكل صانع يحب صنعته ويريد لها أن تكون على أفضل وأسعد حال، ولله المثل الأعلى، وأني أبشرهم وأطمئنهم بحبي وتكريمي لهم وإرادتي لإسعادهم في دنياهم وأخراهم، وأقول لهم وأؤكد أنهم مهما أسرفوا على أنفسهم، أي أكثروا وبالغوا في الشرور والمفاسد والأضرار والأخطاء، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، حتى ولو كانت كفرا، أي عدم تصديق بوجودي أصلا، أو شركا، أي عبادة وطاعة لآلهة غيري كأصنام وغيرها، فلا يقنطوا أبدا، أي لا ييأسوا من رحمتي، فقد وسعت كل شيء، فليستغفروا منها باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لهم سعادتهم التامة بالإسلام وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. وسأغفرها حتما جميعها لهم، لأني أنا الغفور، أي الكثير المغفرة، الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة، الرحيم الذي رحمته أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. هذا والمسلمون إن تابوا من ذنوبهم قبل قطعا سبحانه توبتهم كما وعد تفضلا منه وكرما، وإن ماتوا من غير أن يتوبوا فهم تحت رحمته ومشيئته، إن شاء غفر لهم باستغفار صالحين لهم أو شفاعة، أي توسل أنبياء أو شهيد لهم أو نحو هذا، وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم أدخلهم أقل درجات الجنة بفضله وكرمه. أما غير المؤمنين فإنهم إن تابوا من كفرهم ودخلوا في الإسلام غفر سبحانه لهم ما كان منهم قبل الإسلام، لأن الإسلام يمحو كل ما قبله، وإن ماتوا على كفرهم فلن يغفر الله لهم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه لولا فتح الله تعالى الغفور الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا لقنط الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة، ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير.